وهذه يعني ينبغي لنا أيضا نفهمها حتى نفهم تفسير القرآن. هذه قاعدة من قواعد التفسير. إذا وجدت التفسير، اسمع، إذا وجدت التفسير في السنة أن النبي فسر هذه الآية ووجدت أقوال أخرى في تفسيرها، لا تلتفت إلى الأقوال الأخرى. إذا ثبت، هذه قاعدة تفسيرية، إذا ثبت التفسير من جهة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصار إلى غيره، لا يصار إلى غيره. لو جاءك من جاءك وفسر لك القرآن تقول لا، أنا ما أنظر إلى تفسيرك، ما دام النبي فسرها خلاص لا أتعدى هذا التفسير، هذا هو التفسير الصحيح. ولذلك هنا مسألة مهمة، وهي تفسير قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ما هي الزيادة؟ للذين أحسنوا الحسنى الجنة. وزيادة ما هي؟ الزيادة جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، جاء أن الزيادة النظر إلى الله عز وجل، الزيادة النظر. لو قرأت في كتب المبتدعة الذين لا يثبتون الرؤية ماذا يقولون؟ يقول الزيادة نعيم أكثر من كذا، ويأتونك بتفاسير ويتركون تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يتمشى مع يعني ما يعتقدون من نفي الرؤية. واضح؟ فهذا تفسير مثل هذه التفسير لا يلتفت إليها. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير الزيادة بس بأنها النظر، يجب عليك أن تأخذ بهذا التفسير ولا تلتفت، لا تلتفت إلى غيره. هذا معنى الكلام. والقاعدة مثل ما ذكرنا، إذا ثبت التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصار إلى غيره أبدا.